مدى صلة الحركات الدموية كداعش وحزب الله بالإسلام؟ وهل هناك إرهاب سني وآخر شيعي؟ ومتى كان أول ظهور للحركات الدموية في التاريخ الإسلامي؟ وكيف نفرق بين المقاومة التي تقاتل المحتل والإرهاب الذي يروع الآمنين؟ وأخيرا، هناك من يطالب بمناصحة الإرهابيين وهناك من يطالب بقتالهم، فأي الخيارين أجدى؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيف برنامج صحوة الدائم المفكر الدكتور عدنان إبراهيم في حلقة تحمل عنوان الحركات الدموية وعلاقتها بالإسلام. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، وكالعادة دعونا نرحب بدكتورنا عدنان إبراهيم. أهلا بك يا دكتور. حياك الله دكتور أحمد. إن شاء الله مرتاح يا دكتور. طالما أنت مرتاح أنا مرتاح. الحمد لله، لأنه الموضوع شوية دموي فيحتاج إلى أن يكون أنت تكون أنت مرتاح البال ومرتاح أيضا. إذا نسأل الله أن يرتاح الجمهور. إن شاء الله. إن شاء الله دكتور، لما نقول الحركات الدموية وصلتها بالإسلام، الحركات الدموية، هل أنت مع هذا المصطلح وكيف نشأ؟ هل في فرق بين الحركات الدموية والحركات الجهادية، الحركات الإرهابية، حركات التطرف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي البداية طبعا يعني المفروض كان يكون شعاري دكتور أحمد في هذه الحلقات وفي نظائرها أنني أعتذر للأسئلة الكبيرة عن الأجوبة الصغيرة، لأن الأجوبة يعني لا تزال فعلا صغيرة نظرا لضيق الوقت للأسف الشديد وكبر وضخامة الموضوعات. الحركات الدموية طبعا يقال الحركات الإرهابية، الحركات العنفية، وتلصق دائما بها الصفة الإسلامية، الحركات الإسلامية يعني الدموية، الحركات الإرهابية الإسلامية، الحركات الإسلامية العنفية إلى آخره، مصطلحات متقاربة. وطبعا ثمة صلة أيضا لا تخفى على ذي نظر بين هذه الحركات على اختلاف توصيفها، إن بالعنف إن بالإرهاب إن بالدموية، وبين التطرف. التطرف ليس بالضرورة أن يكون دمويا أو إرهابيا أو عنفيا، التطرف ومع أنه عنف رمزي طبعا بلا شك يعني عنف أدبي، لكن التطرف خطوة يا دكتور ضرورية، يعني لا يمكن أن تبرز حركة دموية إرهابية إلا بعد أن تكون قد تطرفت، لكن ليس بالضرورة كل من يتطرف أن ينتهي إرهابيا أو دمويا، يعني هذه صلة يعني أعتقد واضحة. لكن كل إرهابي لابد أن يكون مرة في التطرف. طبعا لابد أن يقطع هذه المرحلة، لابد. فبالنسبة للحركات الدموية، مصطلح من هذه المصطلحات ليس شائعا طبعا، شيوع الحركات الإرهابية مثلا أو حتى مصطلح التطرف الإسلامي. فالدموية والعنف أعتقد يعني لا يترددان كثيرا بقدر ما يتردد لفظ الإرهاب مثلا. للأسف الشديد يعني نحن كمسلمين صرنا مضطرين أن نتعاطى مع هذه المصطلحات، لأنها ترجمة لواقع يا دكتور ينزف، واقع ممزق، واقع يتمزق، باتت بلادنا وشعوبنا ودولنا مهددة حقيقة بفعل هذه الحركات، فضلا عما يعني عرض على صورة الإسلام من تشويه وتجهم في العالمين والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإذا نحن حين نتحدث عن الحركات الدموية نريد تحديدا طبعا حركات إسلامية، ليس أي حركات طبعا، إنما الحركات الإسلامية التي بلغت من التطرف وبلغت من الإجرام والإرهاب أنها تستخف بالدماء يا دكتور، تعلن الحرب على الحكومات ربما، على النظم المسلمة، وفي إبان ذلك وفي أثناء ذلك لا ترعوي ولا تتحاشى أن تقتل البراء، سواء من الجيش، من الشرطة، من العامة، من السواح، يعني بتعرف هذا للأسف نعيش نحن في هذه الدوامة من حوالي 40 سنة للأسف الشديد، تصعد ثم تختفي قليلا أو تضمحل ثم تعود وهكذا. في الفترة الأخيرة طبعا يعني حدث بطريقة صارخة والعياذ بالله. ما زلنا يا دكتور عن النشأة، متى نشأت مثل هذه الجماعة؟ تريد على مستوى التاريخ الإسلامي يعني؟ نعم نعم. طبعا هذه الحركات عزيز دكتور أحمد لها جذور بعيدة، وحري بنا حين نتطرق إلى الحديث عن هذه الحركات أيضا أن نشير إلى أهم استمدادات، من أين تستمد بالضبط، ما هي مستنداتها الشرعية، ما هي المصادر التي أثرت فيها أكثر من غيرها، وسوف تعجب عجبا لا ينقضي بسرعة. أعتقد أن أولى الحركات الدموية في التاريخ الإسلامي هي حركة الخارجين على سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عثمان لا ننكر الله عليه أنه كانت له أخطاء، هو اعترف بهذا، الصحابة الكبار اعترفوا بهذا، ولكن هذا لم يكن ليبرر إطلاقا وقط أن يباح دم هذا الصحابي الجليل ذي النورين أحد العشرة وإمام المسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالطريقة البشعة التي تم بها. كان هذا طبعا لماذا ذكرت عثمان؟ لم أذكر مثلا عمر الخطاب الذي ذهب ضحية لإرهاب دموي من أبي لؤلؤة فيروز لعنة الله تعالى عليه، لم يكن في شكل حركة منظمة يا دكتور، هذا إرهاب فردي. يعني فردي. وربما طبعا تعاون معه بعض الآخرين، لم يثبت هذا، تعرف قصة جفينة وقصة الهرمزان، وحتى يعني عبيد الله عمر قتلهم طبعا، وقتل ابن جفينة بنت جفينة أو بنت الهرمزان لا أدري، المهم فهذه لم تكن حركة منظمة، لكن هذه الحركة الخارجة على سيدنا عثمان كانت بلا شك يعني حركة منظمة، قوامها يعني بضعة آلاف، اختلف في تحديدهم، على كل حال من البصرة والكوفة ومصر. بعد ذلك وأكثر المؤرخين والدارسين يبدأ بالخوارج، عاد حركة الخوارج التي حظيت بهذا الاسم وبهذه الدمغة وبهذه الوصمة، واختلفوا كثيرا. طبعا الخوارج بلا شك يعني مساعيهم ونشاطاتهم دموية والعياذ بالله، وردت في حقهم أحاديث نبوية كثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لا نريد أن نطيل أو نطول بذكرها، لكن نجتزئ مثلا بواحد منها، حديث مخرج في الصحيحين من رواة الإمام علي كرم الله وجهه، كان يقول والله لأن أخر، أو الذي يعني لا إله إلا هو، لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب إذا حدثتكم عن رسول الله، وإني سمعته عليه الصلاة والسلام يحدث عن أناس يكونون في آخر الزمان من أمته غلمان حدثاء الأسنان. على فكرة إحنا مصيبتنا من هؤلاء دائما يا دكتور، غلمان يعني قوام هذه الحركات والجماعات شباب صغير، لأنه طبعا يسهل جدا التغيير بالشاب، مراهقين يعني، مراهقين شباب صغار مساكين يضحك عليهم حماس طبعا، تعرف يعني الشاب إذا لم يكن مجنونا فليس بشاب، أليس كذلك؟ هكذا يقال، جنون الشباب والفورة يصدقون، يا حرام، مجرد آية حديث وقال فلان وقال شيخ الإسلام كذا ينتهي كل شيء، ربما يقتل أمه كما رأيت، أو يقتل ابن عمه يضربه بالنار، شيء مخيف مرعب، ويفجر نفسه أيضا. فغلمان حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، شوف الصفة شيء يعني مخيف يا دكتور، يقولون من قول خير البرية ليس رب البرية، يعني مستندهم الأصيل ليس القرآن الكريم وإنما ماذا؟ الأحاديث، الأحاديث، قال رسول الله، أخرج فلان، قال فلان، الأحاديث يا دكتور. لماذا؟ لأن القرآن سد الباب، واسمح لي أن أقف هنا وقفة يعني سريعة لكن وقفة متأنية، عاد تلك باسم المرة وهذه باسم الهيئة، وقفة متأنية قليلا بإذن الله. لماذا؟ القرآن يا دكتور لمن قرأه ولو كان قارئه غير مسلم هو سيعلم أن هذا الكتاب محرج مضيق جدا في باب الدماء بطريقة غير مسبوقة، لا يمكن يعني أن تكون مسبوقة بهذه الطريقة. كيف؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، تخيل شيء مخيف، على الحياة وينفي الموت، يعني باب موصد مسدود يا دكتور، مسدود بألف سد، فقط الاستثناء يتمثل في أمرين، قصاص قتل عمدا فيقتل أو فساد في الأرض. وطبعا بعض الناس يطيب لهم كثيرا أن يتأولوا وأن ينبعثوا وأن يسهبوا في تفصيل الفساد في الأرض، والله الله عز وجل لم يترك لهم حجة. لماذا دكتور؟ هذه الآية هي 32 من سورة المائدة، على الولي منها مباشرة يعني بعاقبها، الآية 33، ماذا تقول؟ شيء يقشعر له البدن والله العظيم، لو الأم هذه تقرأ كتاب الله والعلماء فهموا هذا الطبر وكذا، هذا واضح جدا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. فسرت الآية ما هو الفساد يا دكتور؟ لا تقول لي هذا فساد فيقتل، هذا فساد فيقتل، هذا ضد كذا فيقتل، هذا مش لا لا لا لا، الحراب، الحراب، المحاربة، ربما يعني إذا اختطى الأمر نتحدث عن الحرابة ويعني نعطي فكرة عامة عنها، ما هي الحرابة؟ بس باختصار يعني عند الجمهور قطع الطريق، الذين يقطعون طريق الآمنين في الأمة يا دكتور، فربما أخذوا المال، ربما هتكوا العرض، ربما قتلوا وسفكوا الدم، وربما روعوا وأفزعوا دون أن يأخذوا شيئا. كل هؤلاء محاربون قطع طرق، وإيه جزاؤهم؟ إنما جزاؤه كذا أن يصلبوا، يعني يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. تجديد أكثر من ذلك يا دكتور، الآية 93 من سورة النساء، مبلغ علمي، مبلغ علمي وقد أكون مخطئا، ليس في كتاب الله، أنا لم أقع على آية فيها من التغليظ والوعيد الأكيد والتهديد الشديد مثل هذه الآية يا دكتور، وهي في قتل النفس المعصومة، النفس المؤمنة. قال تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ثم لم يستثني ولم يترك ندحة للتوبة، أين؟ ما في الآية بعدها، لا قالت لا توبة، ما قال إلا الذين، يعني حتى في الحراب يا دكتور قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، هنا لم يذكر، لأنك تقتل مؤمنا متعمدا لم يذكر لك استثناء ولا رحمة. وشوف الحديث العظيم، يعني انظر هذا الحديث الجليل في الصحيحين في البخاري ومسلم عن المقداد ابن عمرو الكندي رضي الله عنه وأرضاه، قال: أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام وسألته: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت كافرا في معركة في ساحة الوغى فضرب يدي فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، فلما ظفرت به قال: أسلمت لله، أنا مسلم، أقتله يا رسول الله؟ أقتله؟ قال: قطع يدي. قال: لا تقتله. قلت: يا رسول الله، إنما قالها تعودا وقد قطع يدي. قال: لا تقتله، في الصحيحين، فإنك إن قتلته كنت بمنزلته قبل أن يقولها، وهو بمنزلتك بعد أن قالها. ما معنى الكلام هذا؟ قبل أن تقتله، عفوا، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني هو مسلم سيقتل مسلما، أما أنت ستقتل والعياذ بالله مثله هو قبل أن يقولها. إيش كان هو؟ كافرا. إيش إيش يا دكتور يقشعر له البدن؟ يجب أن نقف عند هذه النقطة بالذات. وهذا من يا دكتور؟ كافر جاء يحارب الأمة الإسلامية، جاء يحارب المجتمع المدني النبوي، ومع ذلك وقطع يد صحابي، مش يد واحد من الناس، يد أحد الصحابة الكرام، ولاذ بالشجرة، فلما ظفر به قال: أنا مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله. ممنوع، تعصمه. وكل القرائن يا دكتور بصراحة كلها تؤكد أنه قالها تعوذا، لكن تعصمه. تخيل، طب إن قتلت يا رسول الله أخذتني الحمية، الغضب. الرسول لم يحب أن يعني يصكه بوصمة أنك كافر، لكن واضح كنت بمنزلته قبل أن يقولها، كان كافرا. لماذا؟ شيء مرعب، أنا أرعب حين أقرأ هذه الأشياء يا دكتور، أقسم بالله أرعب، أرعب. لماذا؟ لأنه آية، كما قلت لك، آية النساء رتبت على قتل النفس المؤمنة المعصومة من الوعيد يا دكتور والعقاب والتهديد الشيء المرتب على الكفر، على الشرك بالله. الكافر لا طماعية له في رحمة الله، لا طماعية له في رحمة الله، ولا يخرج من جهنم. قاتل النفس المؤمنة المتعمد، هكذا الله قال، والنبي أكد هذا بهذا الحديث. يجب أن نكون مشددين يا دكتور. تعرف لماذا؟ أكثر ما يفزعني ويخيفني ويقلقلني، أشعر في نبرة بعض من يتكلم في الدين، يعني خلينا نكون واضحين، المشايخ وكذا، في استسهال في قضية الدماء يا دكتور. حتى حين يتناول هذه الفرق والجماعات الإرهابية الدموية يستسهلون يا دكتور، ويقيمون الأعذار يعني، ويريد أن يفهمنا أنه دائما لابد أن نعاملهم بلفظ أنهم إخوة، إخواننا في الدين. ما هذا؟ على نياتهم يبعثون، ما على نياتهم يبعثون، ما هذا؟ من أين؟ ولذلك يا دكتور، يعني ليس من فراغ الذي يحل بهذه الأمة، نعود إلى الخوارج، أعتقد هذا يكفي فقط. ولذلك يعني لن يزال في الصحيح في البخاري، لن يزال المؤمن في فسحة من أمره، من أمره ما لم يصب دما حراما. عند أبي داود إذا أصاب دما حراما فقد بلح، يأس، انقطع أمله من رحمة الله. يا دكتور، لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مؤمن، يعني بغير حق، لزوال الدنيا. طيب لماذا يقال هذا لأولادنا المساكين؟ نترك الخوارج بعد الفاصل حتى تأخذ راحة. تفضل، فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور. قبل الفاصل ذكرت أن القرآن الكريم كان محكما وليس فيه أي مدخل ممكن يدخل عليه تدخل منه الجهات الدموية لتستدل بها، وقلت أنك بدأت في الخوارج، ننطلق من هنا. الخوارج عزيز دكتور أحمد لو سمحت وقع اختلاف في تعريفهم، وأنا سأقول بعض الاتجاهات بسرعة يعني ثم أقول إيه برأيي الذي أرجو أن يكون صوابا. وتعتبرها أول حركة دموية منظمة؟ طبعا أول حركة دموية منظمة في التاريخ الإسلامي، وأصبح لها طبعا إيه أساس حتى فكري، إنجاز التعبير بلغة عصرنا. الذين خرجوا على سيدنا عثمان لم يكن لهم أساس فكري يعني، بينما الخوارج لهم تأصيل. تأصيل جميل. طبعا لذلك الخوارج دكتور يعني تتناولهم كتب الفرق، عندهم مبادئ وأصول عقدية، لهم معالم وأساس فكري طبعا جميل. مقولات، وتتناولهم كتب إيه الفقه في أحكام الخروج، الخروج على الحاكم على إمام الزمان، وأحكام التعرض إيه للمسلمين وحرماتهم، فهم هنا وهم هنا. وطبعا تتناول كتب الأدب، لا لهم أشعار وأشياء، هذا شيء آخر لا يهمنا كثيرا. تفضل. فنأتي إيه يعني إلى بعض الاتجاهات. بعضهم قال الخوارج هذا اسم مختص بمن خرج على الإمام علي كرم الله وجهه، بمن خرج على الإمام علي، هم طبعا خطأوه بل كفروه وقاتلوه ثم قتلوه، لعان الله عليهم متتابعة، ثم قتلوا الإمام الجليل رابع الراشدين. وهؤلاء أيضا استحلوا كل من ناصره وشيعه عن الإمام عليا حلال، لأنهم كانوا يكفرون بالكبائر. فاتجاه يقول هم هؤلاء الخوارج، هذا الاتجاه غير دقيق يا دكتور. لماذا؟ لأن هناك أحاديث ثابتة عن رسول الله صحيحة تؤكد أنهم لا يزالون يخرجون إلى آخر الزمان، معناها مش مختصين بإيه؟ بالإمام علي فقط، لا اسم أكبر من هذا، يعني تعريف ناقص يعني. تعريف ناقص هذا غير دقيق، لا يلتئم بالأحاديث، لا يلتئم بالأحاديث الصحيحة. تعريف آخر أكثر منه ضيقا وأيضا يعني تجاوز الحقائق التاريخية والأحاديث النبوية أيضا الثابتة، والرسول يعني إيه أخبر الإمام علي أنه يقاتل الخوارج، المارقين قال سماهم المارقين. ما هو؟ قالك لا، الخوارج هم الذين يكفرون إيه بالمعاصي، يكفرون يعني إيه بالكبائر طبعا، ويخرجون على إمام الزمان، لكن الذين ظهروا بعد الإمام علي بدءا من الأزارقة أتباع نافع ابن الأزرق، وهذا غريب يعني الرأي. رأي ثالث أدق بصراحة وأهم، قال الخوارج هم الذين يخرجون على الإمام، الإمام السلطة العليا في أي وقت كان، ويكفرون إيه بالكبائر أو بالمعاصي، وهذا صحيح، هذا يلتئم بالأحاديث، هذا يلتئم. تميل لهذا الرأي يا دكتور؟ أميل إليه طبعا، أميل إليه، ولكن عندي تنقيد على بعض الأئمة الأجلاء مشايخنا وأئمتنا. يعني العلامة محمد أمين ابن عابدين رحمة الله عليه في رد المحتار قال يعني الخوارج من البغى، الخوارج من البغى، لكن لابد هنا إيه أن يكون الأمر واضحا، الخوارج مارسوا البغي بلا شك، الخوارج مارسوا البغي. ما البغي؟ البغي هو الظلم والعدوان. بماذا؟ خرجوا على الإمام وقاتلوا رجاله وكذا، ومن تصدى لهم الأمة قاتلوه وقتلوا أيضا، يستبحونه ما في أي مشكلة عندهم، فهم بلا شك بغاء، ولكن زادوا على البغاء وافترقوا إيه منهم بشيء واضح جدا جدا. البغاء هم الذين يخرجون يا دكتور لهم شوكة طبعا، منظمون أيضا كخوارج، يخرجون على الإمام ولهم شوكة بتأويل، وقال بعضهم تأويل سائغ، عندهم تأويل. أما الخوارج يا دكتور فكما قلت افترقوا بشيء خطير جدا، وهو ماذا؟ التكفير، يكفرون الأمة بما فيها الإمام طبعا بالمعاصي بالكبائر، البغاة لا يكفرون، البغاة لا. هذا الفرق بينهم، صار في فرق إذن. طيب بس فيش معادلة تامة. نعم نأخذ المداخلة لأنها تصب في نفس الموضوع ثم نعود طبعا. لك دخلتي لبرنامج الصحوة من الحركات الدموية وعلاقتها بالإسلام. عانى الإسلام طوال تاريخه من الحركات الدموية وأثرت عميقا في وجدانه وسلبا على تاريخه السياسي. لقد اعتدى البغاة والغلاة على جناب الإسلام من وقت مبكر، منذ اغتيال الخليفة عمر مرورا بالخليفة عثمان وانتهاءا بما يحصل اليوم من أحداث جسام. لعلنا لا ننسى أن الخوارج والحشاشون هم الامتداد الحقيقي والآباء الشرعيون للقاعدة وداعش وجماعات الإسلام السياسي، التي اتخذت من القرآن وسيلة للاختباء خلفها للقفز على الكراسي حتى ولو سالت بحار من الدماء. دكتور، هذا الكاتب السعودي محمد الساعد يعني يشير إلى أن الحركات الدموية تسعى إلى الكرسي ولها أهداف. هذا هو الظاهر إلى الآن يا دكتور، هذا الظاهر بشكل واضح طبعا، وربما أيضا نسب فيه يعني، والأستاذ محمد بارك الله فيه ذكر أن الحشاشين، سنتكلم عنهم إذن، الحشاشين والقرامطة والإسماعيلية عموما والخوارج، قال هم الأسلاف، هم الأباء الجدود الحقيقيون لجماعات العنف بلا شك، هذا صحيح. المرجعية التاريخية، المرجعية نعم التاريخية وحتى الفكرية، الأفكار تتردد نفس الأفكار، وفي حتى بعض الأشياء الأخرى سنذكرها إن شاء الله. طيب بعد الخوارج يا دكتور، نترك الخوارج لأنه موضوع الخوارج طويل. من جاء بعد القرامطة؟ من جماعة القرامطة يا دكتور، القرامطة أيام أبي طاهر الجنابي، يعني ابن أبي سعيد الجنابي هذا القرمطي، هؤلاء بتعرف جاءوا إلى مكة وذبحوا الحجيج، ذبحوهم في ساحة الحرم، وأخذ الحجر الأسود، وأخذ الحجر الأسود وسترة الكعبة أو كساء الكعبة، ولم يعدوا إلا بعد يعني نحو 20 سنة، تخيل، وعطلوا موسم الحج، يقطعون الطرق، يذبحون الناس، ما شاء الله مسلمون، هم يرون أنفسهم مسلمون وأنهم من أهل البيت وأتباع أهل البيت ونصراء لمذهب أهل البيت وأهل محمد وأهل محمد، شيء مخيف مرعب، ويتكرر هذا في كل زمان. والقرامطة يا دكتور هذا يعني نسبة إلى رجل اسمه حمدان قرمطة، حمدان قرمط هذا، وكان في بغداد، كان داعيتهم في بغداد. يعني باختصار نعطي الناس يمكن فكرة سريعة، بعد وفاة الإمام جعفر الصادق رضوان الله عليه وهو الإمام السادس من أئمة أهل البيت في وقته، اختلف شيعته، فمنهم من قال الإمام بعده هو الإمام السابع إسماعيل ابن جعفر، ومنهم قال لا بل الكاظم موسى ابن جعفر الكاظم وليس إسماعيل، واضح؟ لا. الذين قالوا موسى هم الذين يعني نعرفهم بالشيعة الإمامية الاثنى عشرية، والذين قالوا إسماعيل ابن جعفر هو الإمام السابع هو الإمام، هؤلاء هم الإسماعيلية، هذا أصل الإسماعيلية، لأن القرامطة إسماعيلية على كل حال عشان نكون فاهمين، إحنا قرامطة إسماعيلية، الدولة الفاطمية العبيدية عبيد الله المهدي إسماعيلية، عشان نفهم الأصل كيف جاء. على كل حال بعدين إسماعيل جاء ابن محمد ابن إسماعيل بويع له، قالوا هذا هو الإمام، طبعا الدولة العباسية موجودة، وهرب من الحجاز واختفى حيث لا يعلم إلا الله وطبعا بعض أنصاره وشيعته، وادعوا أنه الإمام المهدي المنتظر، وما شاء الله المهدوية هذه ما شاء الله إشي جميل جدا في تاريخنا، يعني مئات ادعوها ويدعونها ولا زلنا نؤمن بهذه الخرافات، يعني هذه دمرت حياتنا وعقيدتنا وتاريخنا، ولذلك لا تجد أي إشارة بفضل الله عز وجل، لا تجد أي حديث يا دكتور ولا حديث واحد، حديث واحد صريح في المهدي، لا في البخاري ولا في مسلم، يعني عمر كان يجهلوا عقيدة هذا ويجهلوا البخاري ومسلم. أنت ترى أنه لم يثبت المهدي أبدا في أي نص؟ مستحيل قطعية الدلالة والثبوت دائما، يعني مستحيل مستحيل، على الأقل يعني يجيب لنا حديث البخاري يعني عشان شوي طيب خطرنا، ما هذه لعبة سياسية دكتور، قصة. على كل حال فالدعوة أنه المهم بعد ذلك يا دكتور يأتي عبيد الله المهدي، تعرف أنت منشئ المهدية في تونس أفريقية كان يسموها، هذه لهم لا انتبهوا إحنا كنا نضحك عليكم، المهدي المنتظر أنا المهدي عبيد الله المهدي، بالنسبة لمحمد بن إسماعيل إحنا أشعنا أنه المهدي علشان يعني المنتظر، علشان نقدر نجمع الناس وأيضا نحافظ عليه من بطش العباسيين نجعلهم، بس هو مش المهدي. هنا اختلف معهم مين؟ القرمطي هذا قال لك لا أنا لن أذعن حمدان هذا، وبعث أبا سعيد الجنابي البحرين وعمل دولة، هذه الدولة اللي أجا ابن أبو طاهر وأخذوا الحجر الأسود 20 سنة كسوة الكعبة ذبح المسلمين، قصة. جماعة الحلاج كان قرمطيا في الأرجح، يعني أكثر مستشرق درس الحلاج بعمق وقضى حياته يدرسه، يعني لوي ماسنيون الفرنسي هو أكد أنه كان قرمطيا، واضح جدا من أشياء كثيرة يعني إسماعيليا قرمطيا. فالقرامطة كانوا جماعات من الذبح والقتل يا دكتور، وبعدين لدينا فرقة كما قال الأستاذ محمد ساعد الحشاشين أو الحشيشية، هم بسموا حالهم الدعاء الجدد أو الدعوة الجديدة، بس هم حشاشين جماعة الصباح، الحسن بن الصباح، الموت، الموت. قلعة الموت، قلعة الموت في فارس، هؤلاء كانوا نفس الشيء إسماعيلية، فهمنا إيش قصة الإسماعيلية، إسماعيلية نزارية، واحد اسمه نزار المصطفى لدين الله، بايعون هذا الإمام وهذا الإمام الحق هو في نسله طبعا، واعتمدوا أسلوب الاغتيالات يا دكتور، مش علاقة بالدين. ليش سموهم الحشاشين دكتور؟ هل هم فعلا يتعاطون؟ فعلا هذا ثابت، كان كان هذا الرجل يا دكتور يأتي أيضا بالشباب المتهور وكذا ويعطيهم الحشيش ويحدثهم، طبعا عنده نساء، عنده نساء وجواري يلبسهن أحسن اللباس ويأتي إلى مكان حديقة يعني كحديقة في يعني ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، تخيل وفيه كل شيء. فإذا يعني فعل فيهم الحشيش فعله يقول لهم أنا الآن أنقلكم إلى الجنة، في الدنيا تنقلون إيه إلى الجنة، فيصدقون. وكان له عليهم طاعة عجيبة جدا يا دكتور، هؤلاء الحشاشين إسماعيلية كان إيه زعيمهم، يعني إذا قال لأحد أشياعي مثلا ألقي بنفسك من فوق جبل شهق يلقي مباشرة، اقتل نفسك، يأخذ الخنجر ينحر نفسه في لحظة. طاعة عمياء، طاعة عمياء. وعلى فكرة حركات دموية كله هيك، ما في يا دكتور حركة دموية وحركة إرهابية ويمكن أن يكون جمهورها أو قاعدتها وناس أذكياء ولهم عقلية نقدية، يستحيل. لهم عقلية مجرفة، يجب أن تكون عقلية مجرفة، يضحك عليهم. يعني الآن حتى لا أنسى حقيقة وأنا بتكلم خطر لي شيء مهم جدا وهو أحد المستندات الخطيرة للجماعات الإرهابية والدموية، ما هو؟ فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. وعلشان برضو إيه لنظلم هذا الشيخ، لأنه يظلم كثيرا ابن تيمية وأنه إرهابي وأسس الإرهاب ودموي، مش هيك القضية، يجب أن نكون واضحين. يقول لك كيف تدافع عنه؟ هو هذا الرجل موجود في كل أدبيات هؤلاء المجرمين والإرهابيين بصراحة، وفعلا موجود الفتوى تاعت ابن تيمية في معظم أدبيات هذه الجماعة دكتور. أعني أي فتوى؟ أعني فتوى ابن تيمية في التتار. القصة باختصار دكتور، تعرف أنت 656 سقطت إيه؟ بغداد ودمرت على يد هولاكو حفيد جنكيز خان. جميل؟ بعد ذلك بركة خان وقع بينه وبينه هولاكو خلاف كبير اسمه إيه؟ بركة خان هذا. فجنوده انحازوا إلى مصر والتقوا بالظهر بيبرس بعد قطز، كان قطز إيه استشهد. إيش اللي حصل الآن؟ اللي حصل أنهم يعني أسلموا، وبركة خان هذا أعلن إسلامه في مكانه، وصار في حلف، صار في حلف بين إيه؟ بركة خان وبين الظهر بيبرس. هذه مهمة المعلومة، هنشوف ليش مهمة جدا تاريخيا. فأسلم التتار وصاروا خشوا في الإسلام أرسالي، لكن على جهل، على جهل وتوحش مخيف يا دكتور وقسوة. فلما كانوا إيه طبعا جاءوا إلى الشام واحتلوا إيه أجزاء كبيرة من بلاد الشام ودمروا وقتلوا وانتهبوا، وهم مسلمون ويسكرون ويزنون ويدمرون المساجد، أفعال عجيبة جدا. اختلف فيهم الناس جدا، هم من أهل الشهادتين لكن يستبيحون كل محرم ويرفعون عصمة النفوس المعصومة، ماذا نفعل؟ فاختلف الناس فيهم طرائق القتادة، منهم من قال بغاء، منهم من قال خوارج، منهم من قال مسلمون كف عنهم، منهم منهم. ابن تيمية أصدر فتوى قال لا، هؤلاء وإن أظهروا الإسلام إلا أننا يجب أن نقاتلهم والله سينصر عليهم، وقاتلهم بنفسه هو رحمة الله عليه. لماذا يا دكتور؟ هذا المهم عاد في القصة كلها، لأنهم يحكمون الياسق، يسموا الياسة أو الياسة أو الياسق. شو الياسق؟ شريعة، كانون شريعة وضعها إيه الطاغوت الأكبر جنكيز خان. جنكيز خان وضعها، أخذها لفقها من المجوسية واليهودية والشريعة الإسلامية، وغير وبدل كيفما اشتهي كما قال ابن كثير، كيفما أراد، شريعة طاغوتية لهم. ابن تيمية قال هذا إيه؟ بدل شرع الله، وهذا ليس شرع الله صرفا، فهذا يحكم بالطاغوت فيقاتلوا. جميل؟ يا دكتور الآن لو قرأت صالح سرية، أدبيات الجهاد، شكري مصطفى، محمد عبد السلام فرج، حتى في المهم كل هؤلاء اللي أسره الإرهاب والقتل وقال لك جهاد وما جهاد وتحكيم الشريعة، كلهم يعتمدون فتوى ابن تيمية. الفتوى الياسق قال لك، وبالتالي يقول لك إيه الحكام المسلمون اليوم كلهم ياسق، عندهم إيه؟ عندهم شريعة في أحكام محددة وخاصة الحوار الشخصية، وغير هيك عندهم إيه الياسق العصري، يأخذون من إيه من الأنجلوساكسون والفرنسيين ومن السويسريين، وهذا ابن تيمية. هذا يا دكتور يعطيك خطورة وإجرام أن تستسلف فتاوى من قرون خالية أو خوالي مقطوعة من سياقاتها وأزمانها وتنزلها على إيه؟ على زمانك. هذا غباء شديد وإجرام يا دكتور، وينتج الإجرام اجتزاء. هتقول لي ليش اجتزاء؟ هنا نقطة، في نقطة مهمة دكتور. نعم. هتقول لي ليش؟ إيش قصتك أنت؟ بس بتدافع عن مين؟ لا مش هذا والله يا دكتور. لم يقولوا لنا، وأعتقد من يسمعه الآن سيصدم، يعني أكثر من يعنى بهذه الشغلات ربما لا يسمع بهذه الحقيقة. لماذا لم يقولوا لنا إن الدولة المملوكية كانت تحكم بالياسق؟ سمعتني؟ صدمة. ليس التتار وحدهم، المماليك يا دكتور كانوا يحكمون الياسق أيضا، الجنكيز خانوي، وهذه الشريعة، وهذا ربما بعد ما صار في حلف بين بركة خان وبين إيه بيبرس حصل هذا. يعني المماليك برضو على جهل عظيم، يعني عندهم جهل بالشريعة وجهل بأشياء كثيرة. إيش ما علاقتنا بالياسق؟ يعني ما حاجتهم لليياسق؟ جهل. وربما نسبهم، لأنه طبعا الشريعة فيها أكيد يعني في أشياء تناسب الحكام المستبدين المتسلطين. ابن تيمية كان يعرف هذا يا دكتور، وهذا تذكر هكذا إشارة على استحياء في بعض الكتب. لكن السؤال، لماذا لم يكفرهم؟ لماذا لم يعلن شيخ الإسلام الحرب على المماليك؟ سؤال رهيب، سؤال رهيب. مهم هذا السؤال. نعم، احنا لا تحكمنا شريعة الياسق، يحكمنا الفاصل يا دكتور. أيه. لذلك سنذهب فاصل ثم نعود. نعم. فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور. قبل الفاصل تقول أن ابن تيمية رحمه الله لم يكفرهم، لماذا؟ للمماليك. نعم، لم يكفرهم ولم يصدر فيهم أي فتوى على أساس أنهم يحكمون الياسق. إذن واضح أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حين يعني استجاز وأفتى بجواز قتال التتار وقاتلهم فعلا مع من قاتل، ليس فقط لمجرد تحكيم الياسق أبدا، وإنما لما ميزهم من المماليك المحكمين أيضا للياسق، وهو ماذا يا دكتور؟ البخ. استحلال العصام، استحلال الفروج، تدمير المساجد. إنهم بغاة يا دكتور، ومجرمون وقتل. أي نعم، بغاة ومجرمون وقتل والعياذ بالله، لأجل دفع شرهم. شرهم كان مستطيرا وعظيما على الأمة يا دكتور. اغتصبوا أشرف النساء في ساحة الحرم الأقصى، المسجد الأقصى، ومثل هذا في ساحة المسجد الأموي. النساء المسلمات المصليات اغتصبوهن وقتلوا الأمة وقتلوا الناس والكبار والصغار، إشي فظيع. فأراد ابن تيمية يعني إرادة مستندا يعبئ به الناس رحمه الله، هذا هو السبب. لكن لما لم يكن هذا المماليك، بل كان العكس، المماليك هم الذين هزموا التتار الكفار، إحنا كانوا كفارا في عين جالوت، أليس كذلك؟ قطز رحمه الله تعالى عليه، وكانوا يعني يحافظون على على بيضة الإسلام والملة قدر المستطاع، وهذا الذي حصل. فإذا في فرق كبير جدا. فلذلك من أراد أن يستسلف فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية ويأتي بها إلى القرن العشرين الحادي والعشرين ليقول لنا المماليك أيضا كانوا يحكمون الياسق، يجب أن نكون دقيقين في هذه المسائل. يعني قصدك أن الفتوى اجتزئت وجردت من سياقاتها التاريخية. دكتور لا يجوز إطلاقا الاستدلال بها في مثل هذه المسائل بالذات. لأنه حتى البنى المجتمعية، بنية الدولة، هيكل الدولة، شكل الدولة، كل شيء تغير. لا يجوز أن تستسلم فتاوى ماضية ثم تنزلها على واقعنا اليوم ونستوردها ونستلفها. هذا خطأ. دعنا يا دكتور نشاهد فيديو الحلقة. أنا أؤمن أن 99% من إخواننا في داعش، 99% من إخواننا في داعش، أو إذا قلت 99.9%، إن 99 من إخواننا في داعش مؤمنون مسلمون صادقون، مسلمون صادقون مخلصون، جاءوا للدفع سواء كانوا من داخل سوريا أو من خارجها، جاءوا ليدافع. إذن لا يجوز أن نتهم كل فرد، لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، ولا نبرئ كل فرد من هؤلاء ومن هؤلاء. بس تراك أعطيت نسبة كبيرة الآن، 99% نسبة يا كبيرة. حبيبي أنا أؤمن ما أقول وأنا أعلم ما أقول، وأقول هذا عن علم وخبرة، عن علم شرعي وخبرة في الواقع. دكتور، هذا الشيخ العرعور يقول 99.9% من منسوبي داعش صادقون ومخلصون ومؤمنون، وحتى لما اعترض على المذيع قال أنا أعرف ما أقول. ماذا تقول أنت؟ قد كنت قبل يوم هذا يشد نكيري على من يفهموننا بطريقتنا وبأخرى أنهم يدخلون الناس الجنة والنار. أما الآن فقد فهمت لماذا يا دكتور، لماذا لا يدخلون الجنة؟ لماذا؟ هذا من حقهم، بما أنهم يعلمون 99.9% أنهم مسلمون وصادقون ومخلصون. إذن من حقهم يا دكتور، لما علينا أن ننتظر يوم القيامة؟ من حقهم أن يدخلهم الجنة مباشرة، وأن يدخلوا أعداءهم وكذا وخصماءهم النار مباشرة، ويسألونك من أين تأتي الكهنوت؟ من أين يأتي الكهنوت؟ هذا هو الكهنوت يا دكتور. الله تبارك وتعالى، أنا أقول لك أنا لا أستطيع أن أشهد لنفسي بأنني مسلم صادق مخلص، لا أستطيع. شيخ الإسلام ابن تيمية ما أن ذكرناه قبيل قليل، كان رحمة الله تعالى عليه يقول، وهو من هو، يقول والله أنا دائما أجدد إسلامي، أجدد إسلامي. تخيل هو كان إيه يعني، لا أقول في شك طبعا من ديني مسألة الشك، ولكن الرجل شوف هذا هو المسلم، فلا تزكوا أنفسكم، لا تزكي نفسك مش تزكي الآخرين، هو أعلم بمن اتقى. طب بلاش يا دكتور، لا لا، من أفضل مجتمع من تحدث عنهم أم مجتمع رسول الله؟ مجتمع رسول الله، ورسول الله بين ظهرانيهم، هم أصحابه وأشياعه وأنصاره. في مجتمع رسول الله، الله يقول ومن أهل المدينة ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلم، ومن أهل المدينة منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين لا تعلمهم. الله يقول نحن نعلمهم، ومن أهل المدينة منافقون. إذا في أهل المدينة منافقون والرسول لا يعلمهم، طب بلاش يقول لك لا هذه مجتمع، هذا ليس الجيش، هؤلاء ناس جيش يقاتلون في سبيل الله مجاهدين، أنت تتحدث عن مجتمع واسع فيه كل شيء، لا لا لا. إذا نتحدث برضو عن إيه، عن مجاهدين مقاتلين الذين خرجوا مع رسول الله وتحت إيه لوائه إلى أحد، إلى أحد، ثلثهم يا دكتور كل كتب السيرة انخزل بهم رأس النفاق عبد الله، إعاد بهم انخزل بهم عبد الله ابن أبي تبا له، انخزل بثلث الجيش زهاء 200 عادوا معه، إذا لم يكن ما شاء الله جيش رسول الله ولا من حوله مسلمون مخلصون 99. صادقون بنسبة 9. طبعا هو الشيخ قال لك إيه، ولكن أنا لا أبرئ الكل ولا أجرب الكل، هو بقي يعني لا أبرئ كل فرد، هو بقي فرد واحد، أنت تقول 99.9 من عشرة يعني شخص واحد، يعني في كل يا دكتور في كل 100 لديك عارف إيه، واحد من 1000، واحد من 1000%، لأنه 9.10% لسه، تخيل يعني جزء من 1000 من الشخص. طيب. لا لا طيب هو واضح أنه ما شاء الله الحمد لله أعطاهم صك الغفران دكتور، نحن الآن أمام إيه كهنوت العصور الوسطى، سكوك الغفران. لعله اطلع على أشياء لم نطلع عليها دكتور. هذا شيء آخر، لعله تصوف الشيخ لا أدري، لكن شيء مخيف مرعب يا دكتور. أنا طيب. هنا قد يقال لي أنت على غير عادتك يعني وكذا وبعدين ثم يقال لي مثل الشيخ عادل الكلباني بارك الله فيه أخونا وحبيبنا المقرئ البارع، يقال لي أنت أحيانا تشتد على بعض المشايخ أنا أقول لك تساهلكم مع هكذا مشايخ وهكذا كهنوت ولا أبالغ هو الذي دمر ولا يزال يدمر هذه الأمة. كفى يا دكتور كفى. في أوروبا هناك عساس في حريات وديمقراطية جرب يا دكتور، جرب أن تحرض على الكراهية أو على شيء قد يمس بأمن المجتمع وشوف كيف تخدمك الديمقراطية، سجن. صحيح. طيب دكتور نغير مباشرة. نعم نغير. هناك من يقول أنه في إرهاب سني وإرهاب شيعي، هل ترى هذا أو أن الإرهاب إرهاب بكل الشرائع وكل المذاهب؟ لا الإرهاب موجود، نعم موجود عند الكل، وحتى الكل. يعني أنا أشوف على ذكر داعش ومعروف موقفي من داعش وتعليق الآن على داعش وعلى من إيه بيضة سواد داعش لكن داعش جزء أيضا من بروزها ومن التفاف إيه بعض الشباب حوله. أنا أقول لك الوضع الذي كان وضعا طائفيا بغيضا في العراق، مرة أنا ذكرتها، تعرف أنا لست طائفيا بفضل الله ولا أحب التأجيج الطائفي ولا أحب اللعبة الطائفية، وأرى أنها مضرة بنا يا دكتور ومضرة بالذات بالعالم العربي، قلت هذا أكثر من مرة وأنا أعي ما أقول ولا أحب هذا، ومعروف عني لست إيه بفضل الله متعصبا، ولكن ذكرت مرة على المنبر قبل أكثر من سنتين تقريبا قلت يعني الحكومة إيه أكثر من سنتين طبعا، أنه الحكومة في العراق تمارس ممارسات طائفية مفضوحة غاضبة مني بعض الإخوة الشيعة، وكيف قلت لهم هذه حقيقة يا أخي، أنا ساكت وصامت ولكن هذه حقيقة اعترفوا أنتم، يعني أنتم عجبون بعدنان إبراهيم، لأن عدنان إبراهيم يجلد نفسه كسني ويتكلم عن السنة، ونعم أفعل هذا أنا وأنا فخور بهذا، أنا صاحب عقل يعني إيه يعني حر، لست عبدا لأحد، لست عبد كذا، أقول الحقيقة، لكن أنتم أيضا يجب أن تقولوا الحقيقة حين تكون لديكم طائفية بغيضة وتمارس ممارسات بغيضة على أهل السنة، يجب أن تدمغوها والله يا دكتور، لو فعلوا هذا ودمغوها وخرج منهم العشرات بل المئات للأمور كانت أحسن، أليس كذلك؟ لكن ما شاء الله يعني حلال لنا حرام على غيرنا ذكرنا، عارف ما الذي حصل؟ وأنا يعني قلت لبعضهم وجاهيا ولم يحر جوابا لي، بعد أن ذهب المالكي، وأنا خصصت المالكي طبعا أيام حكومة المالكي، بعد أن ذهب المالكي والكل دمغه بالطائفية بما فيها إيران يعني بطريقة أو بأخرى، بدأوا يتسهلون. لو تقول حكومة المالكي كانت طائفية يسلمون، لكن أيام المالكي لا، لم تكن طائفية. هذا النفس الطائفي، هذه النزعة الطائفية دمرت العراق أيضا. لذلك أنا يا دكتور مرة أخرى لست طائفيا، لا أحب الطائفية، وأنا أدعو دائما ولا أزال إلى دولة حديثة، دولة مواطنة تقف فيها السلطات على مسافة واحدة من جميع المواطنين، سنة وشيعة وعلمانيين وليبراليين وإسلاميين وكله بإذن الله تعالى، والقانون يحكم على الجميع. جميل. طيب دكتور، المقاربات أو تقليص هذه الحركات الدموية أو تحجيمها هل يتم بالمناصحة أو بالمقاربة الأمنية أو بالمناهج؟ نريد بشكل سريع المقاربات اللي تراها دكتور. لو أنت درست هذه الظاهرة أصلا، ظاهرة إرهاب وتطرف العنف الدموي هذا، سوف تجد أنك لا يمكن أن تقاربها إلا مقاربات مركبة. مثلاً يعني هناك أسباب اجتماعية قطعا، هناك أسباب اقتصادية طبعا، البطالة وعدم التوظيف دكتور، واليأس والإحباط عند الشباب، هذا سبب مهم جدا، والظلم السياسي والاستبداد أيضا، وقتل الحريات ومصادة الحقوق والحرية شيء فظيع، هذا طبعا بلا شك يؤثر. وبعدين وفي مقاربات نفسية، بعض الناس حتى معتل نفسيا كذا، مقاربة في مقاربات تربوية يا دكتور، في مقاربات تربوية وثقافية وفكرية. الخطاب الإسلامي خلينا نكون، يجب أن يكون واضحا يا دكتور. أنا بالنسبة لي والله أنا لا أتعجب مما يعني يحدث من شيء، مش عجب بالنسبة لي يا دكتور. هل تحمل الدعاة يا دكتور طبعاً والخطباء؟ طبعا أحملهم مسؤولية كبيرة، لا أكذب عليك، أحملهم مسؤولية كبيرة. الخطاب الذي يبثونه طبعا ليس كل الدعاة، لكن بعض أو كثير من الدعاة يبثونه من عشرات السنين يا دكتور، خطاب كراهية، خطاب حصرية، خطاب إقصائية، وخطاب تسطيح وتبسيط، خطاب وعظ غير علمي غير مركب يا دكتور. الخطاب ذا ساهم يا دكتور، ساهم نعم، ساهم في تجريف العقل المسلم. ما رأيك حتى أكون واضحا معك؟ وانعاش الحركات الدموية قبل بضع عشرة سنة، أنا على المنبر وقفت موقفا نقديا من طريقة بعض الدعاة، طبعا لا أسمي أحدا بفضل الله عز وجل، أنا لا أسمي أحدا، نعم شايف كيف. فجاء من يقول لي لماذا، على الأقل هم يعني يهدون الناس إلى الإسلام الحمد لله، الذي لا يصلي يصير يصلي، غير محجبة تتحجب. قلت لهم هذا حسن وطيب، ولكن ينبغي أن يبقى في حدوده، وأن يفهمهم وأن يفهم الناس حتى والمدعوون أن هؤلاء مجرد وعاظ بسطاء متواضعون جدا، ممنوع أن يجيروا على أنهم رجال دعوة حقيقيون أو علماء أو مفكرون أو مشايخ. مصيبة يا دكتور. قالوا لماذا؟ قلت لهم لأن هؤلاء لو أنت استمعت إلى الواحد منهم عشر سنين أو عشرين سنة ظللت تتابعه، ثم يأتيك بعد ذلك رجل مملوء بالكراهية وأفكار الإرهاب والتطرف يستطيع أن يميلك بل يقلبك إلى طريقته ربما في سويعات. ولذلك قلت هؤلاء يعني يساهمون بطريقة أخرى يا دكتور في تجريف وتسطيح العقل المسلم، بحيث يتركون فراغا رهيبا. أنا سأقول كلمة، في فراغنا الذي خلقناه وساهمنا في خلقه تحركت جماعات التطرف والإرهاب يا دكتور سريعا، لأنه في فراغ. لو عقل مبني بطوب النقد بحجارة الفكر بناء العلم يا دكتور، ما بتحرك فيه الفراغ، سد خرساني يضحك عليهم. مثل هذا الشاب اللي تلاقيه تلقى العلم 7-8 سنوات على الشيخ، على علماء حقيقيين، سيضحك عليهم، هو سيرى أنهم جهلة، هؤلاء المتطرفين أقصد يعني، سينظر المتطرفين أنهم جهلة، بالعكس هو سوف يبدأ يناصحهم وربما يهديهم، يقولوا أنتم بالعكس أنتم تغامرون بآخرتكم قبل دنياكم، اتقوا الله. لكن هذا لم يحدث. لذلك أنا أعتب على حرام يا دكتور. المنبر صدقني أنا أفعل هذا على كل حال، يعني بتعرف الحمد لله له أكل طيب بفضل الله، أو بعض الناس يعتب علي يقول منبر ليس مكانا، تركت الفراغ لك، افعلها أنت، لماذا لم تفعلها؟ بالعكس أنا وجدت أن الناس يهتمون بالمنبر والدروس، إحنا جعلنا المنابر يا دكتور كأنها جامعة، كأنها كلية تبني الفكر وتبني العقلية النقدية، تستفز وتنعش الوعي، فعليهم عتب شديد يا دكتور الدعاء. طبعا سنة وشيعة يا دكتور، سنة وشيعة طبعا، في الجانبين سنة وشيعة كما قلت لك، أنا لست طائفيا نعم نعم. يعني ولكن يكفي أنت ادخل على اليوتيوب نعم. وسوف ترى أيضا من خزعبلات الشيعة ومن وجوه الاستهبال عندهم أشياء مخيفة والله، وأشياء مضحكة موجود بالمئات يا دكتور. أنا لا أتحيف كما لدينا كما لديهم، يجب أن نكون واضحين. وطبعا أنا لا أتخذ موقف من أحد، ولكن كما قلت لك هذا التسطيح، هذا الاستخفاف، هذه المجانية في استتباع الناس تجين نفسك عنك عالم وواعظ وسيد وشيخ وتتكلم بمثل هذا المنطق المتهافت المفتوح المنطق المضحك الصبياني، أنت تعد الناس لأن يكونوا إرهابيين هنا وهناك. اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في هذه الأمة. طيب تغريدة يا دكتور، تغريدة ما دام أنت وصلت لها المرحلة تغريدة، لأنه دائما الوقت يداهمنا. والله ما فكرت فيها. نحن نطرح تغريدة دائما يا دكتور. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب النقد النقد والحوار الحوار قبل خراب الديار. النقد النقد والحوار الحوار قبل خراب الديار. النقد النقد والحوار الحوار قبل خراب الديار. بارك الله فيك يا دكتور، وشكرا لك، وأسفين إذا يعني جعلناك تتحمس بزيادة لأن الموضوع ساخن. شكرا لك، شكرا لكم. شكرا أنتم وصول لك. بالتأكيد صحوتنا مستمرة، ألقاكم في حلقة قادمة. مع السلامة.